بعض الشباب يدرس في مدرسة مختلطة ويقول إن الاختلاط هنا ليس كالاختلاط في المدارس العربية، فالناس هنا كل يهتم بنفسه ولا علاقة له بالآخر، فلا احتكاك بينهم. أف لهذه المقالة ولقائلها. نعم، الدراسة هناك أردى وأردى وأردى من الدراسة في بلد المسلمين، فأخبرت أنه رب فتاة ترجع والدم يسيل منها وترجع إلى الفصل ولا تبالي، ترجع إلى الفصل ولا تبالي. وهكذا أيضا الفساد المنتشر، فإذا كان الأمر كذلك فما هذه التلبيسات وما هذه الحيل الشيطانية؟ نعم، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها الباطش، والرجل زناها الماشي، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ولقد أحسن من قال: عند أن كان ذاهبا يدرس في روسيا فسألناه: كيف أنتم؟ فتمثل بقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. كل من كان لديه نعم حياة في قلبه أو بقي لديه مزعة من إيمان فإنه يتألم من ذلك الوضع. على أننا لسنا نبرئ بلاد المسلمين ونقول ما فيها فساد، فلسنا راضين عن الفساد سواء كان في بلاد المسلمين أم كان في بلاد أعداء الإسلام، فهذا يجب عليه أن يتقي الله ولأن يعترف أنه آثم ومرتكب لمحرم، خير من أن يدفع الأدلة، خير من أن يجادل بالباطل، والله المستعان. المهم يا إخواننا، هذا كلام من لا يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم، أي نعم، الحبوب المانعات للحمل في شنطات الدراسة، وكذا أيضا الفساد، فكيف يقال هذا؟ نعم. وفي نفس السؤال يقول: وكذا بعض الشباب يشتغل في أماكن توجد فيها نساء، فإن كان كل واحد في جهة، إلا أنه في مكان تسهل فيه النظر إليهن، ويتعلل أنه لا احتكاك بينهم، وأنه يتعثر عليه أن يجد مكانا خاليا من النساء. ثم يقول: إن الاختلاط في الأسواق أشد من الاختلاط في العمل، فيلزم من هذا عدم دخول الأسواق. المهم يا إخوان، صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال، أمن حلال أم من حرام. يا هذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى امرأة دخل إلى أهله وجامعها ثم خرج وقال إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله فإنما معها مثل الذي معها، أو بهذا المعنى. أيضا الله سبحانه وتعالى يخاطب الصحابة الذين هم أطهر قلوبا منا، ويخاطب نساء النبي اللاتي هن أطهر قلوبا من نسائنا. نعم من نسائنا، فما ظنك بالكافرات؟ ما ظنك بالتي تريد أن تفتن الرجل؟ يقول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. نعم، وماذا يا إخواننا؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فماذا يا إخواننا؟ فالمهم ما ينبغي أن نغالط أنفسنا، ولا ينبغي أن نلتفت إلى تلكم الوساوس الشيطانية. أنت أفضل من الصحابة؟ أنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ربما المرأة نفسها تريد أن تفتنك يا هذا. نعم، وأنت ضعيف، أنت ضعيف، ما ربما ماذا لا تستطيع أن تملك نفسك؟ نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ويقول آخر ليأمنن على النساء أخ آخا، ما في الرجال على النساء آمين، إن الأمين وإن تحرج مرة لابد أن بنظرة سيخون. ويقول أيضا الشاعر كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها، فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. وربما يكون الرجل صالحا فبسبب تلكم الابتسامات وبسبب المخالطة ربما يفتن. اي نعم نعم، قصة يوسف عليه السلام وهو بريء من هذا، لكن في شأن المرأة نعم. ماذا يا إخواننا؟ فربما يكون صالحا ويفتن كما قيل. قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرى الطيل بباب المسجد رد عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه بحق رب محمد. يقول بعض السلف لا تخلون بامرأة ولو أن تعلمها القرآن. ويقول سعيد بن المسيب لقد بلغت من العمر 80 سنة ولو اؤتمنت على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي عليه أمينا، ولو اؤتمنت على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها أمينا. ماذا يا إخوان؟ حتى الشخص ربما يكون ماذا؟ رب يكون قد مات قلبه، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. وكذا احتجاجه بالأسواق. ها؟ احتجاجه بالاختلاط بالأسواق. هذا ليس بصحيح، احتياج بالأسواق الناس من ها هنا ومن ها هنا ينظرون، وأنت ممكن أن تخلو بالمرأة في الإدارة، كلام ليس بصحيح والله المستعان.